بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. وجمعهما لماذا؟ جمعهما مع أن الباب الثالث، الباب الأول الفاعل، الباب الثاني نائب الفاعل، الباب الثالث مبتدأ، الباب الرابع الخبر، لكن جمعهما في باب واحد لتلازمهما. أحسنت، لأنهما متلازمان. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. المبتدأ هو الاسم المرفوع، الاسم سواء كان صريحا أو مؤولا بالصريح كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الصريح هو الاسم، والمؤول بالصريح وهو ماذا بارك الله فيكم؟ المصدر المؤول من أن والفعل. طيب، المصدر المؤول من أن والفعل كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. والاسم هنا قد يكون اسما صريحا، يعني اسما كزيد ومحمد، وقد يكون وصفا مشتقا، وقد يكون وصفا مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول. وهذا لابد فيه أن يعتمد على نفي أو استفهام. إذا كان وصفا، إذا كان المبتدأ وصفا مشتقا، فلابد أن يعتمد إما على نفي وإما على استفهام. أما إذا كان اسما ليس بوصف مشتق فلا يحتاج إلى نفي ولا إلى استفهام، وإنما يبتدأ به مباشرة كزيد قائم ومحمد رسول الله. أما إذا كان وصفا مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول فلا بد أن يعتمد على نفي أو على استفهام، يأتي قبله نفي أو استفهام: أقائم زيد، أو ما قائم زيد. فهنا قائم هذا وصف مشتق من قام يقوم، وهو في تأويل الفعل. نعم، فهنا وقع مبتدأ لكن اعتمد على ايش؟ اعتمد اما على نفي واما على استفهام. قال: هو الاسم المرفوع، هذا حكم المبتدأ، وهو حكم ايضا الخبر. حكم المبتدأ انه مرفوع، وهكذا حكم الخبر، فكلاهما حكمهما الرفع، سواء كان هذا الرفع لفظيا او كان ايش؟ تقديريا، مرفوع لفظا كزيد قائم، أو تقديرا كموسى قائم، فمرفوع لفظا أو مرفوع تقديرا، أو مرفوع محلا مثل أنا قائم، فأنا ضمير متصل، ضمير منفصل في محل رفع إيش؟ مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. فقد يكون وهكذا: أن تصوموا إيش؟ خير لكم. أن تصوموا هذا الرفع إيش؟ مرفوع إيش؟ محلا، في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. إذن المرفوع قد يكون لفظا، قد يكون تقديرا، وقد يكون محلا. قال: العاري عن العوامل اللفظية. العاري أي المجرد، المجرد عن العوامل اللفظية، يعني المجرد عن العوامل اللفظية التي هي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. فالآن إذا قلت كان زيد قائما، فزيد مرفوع صح، لكنه مرفوع بعامل لفظي، ليس متجردا أو ليس عاريا عن العوامل اللفظية، بل هناك عامل لفظي عمل فيه الرفع وهو كان. فإذن المجرد عن العوامل اللفظية هذا هو المبتدأ. طيب، إيش الذي رفعه؟ إيش الذي رفع المبتدأ؟ الابتداء، رفع المبتدأ الابتداء، وهو عامل معنوي، ولهذا احترز المؤلف فقال عوامل إيش؟ لفظية، عوامل لفظية. والعوامل اللفظية هي كان وأخواتها، إن وأخواتها، وظن أخواتها، لأن هذه تدخل على ما أصلهما مبتدأ وخبر. فاحترز بقوله اللفظية عن العوامل المعنوية، لأن المبتدأ ما الذي يرفعه؟ نعم، عامل معنوي وهو الابتداء. وهكذا عندنا شيء آخر أيضا عامله معنوي وهو ماذا؟ الفعل المضارع عامله معنوي. فهذان الشيئان هما يعني اللذان يرفعان بعاملين معنويين، المبتدأ والفعل المضارع. المرفوع لماذا؟ ما الذي رفعه؟ تجرده عن الناصب والجازم. قال الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. طيب، قام زيد، زيد مرفوع، ها قام زيد، زيد مرفوع بايش مرفوع؟ بعامل لفظي ولا معنوي؟ بعامل لفظي، هو هو الفعل. ضرب زيد، زيد مرفوع ليس كذلك؟ بلى، مرفوع بايش؟ بعامل لفظي ولا معنوي؟ بعامل لفظي، هو الفعل. قال وهو قسمان، وهو قسمان أي المبتدأ، قسمان بالاستقراء. قال وهو قسمان ظاهر ومضمر، يكون المبتدأ اسم ظاهر ويكون المبتدأ ضمير، ويكون المبتدأ ضميرا، يكون المبتدأ اسما ظاهرا ويكون المبتدأ ضميرا. لكن هل المراد بالضمير هنا المتصل ولا المنفصل؟ ها المنفصل، لا يكون الضمير المتصل ايش؟ مبتدأ. إذن ظاهر ومضمر، يكون المبتدأ اسما ظاهرا ويكون المبتدأ ضميرا. ايش من ضمير؟ المنفصل ولا المتصل؟ المنفصل. أما المتصل فإنه لا يكون مبتدأ. قال فالمضمر أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر. المبتدأ فالمضمر أنا وأخواته، هيا أعطونا أخواته. أنا ونحن وأنت وأنتما وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، أيوة، وهو وهي وهما وهم وهن. فهذه تقدمت الضمائر المنفصلة، هذه التي تكون ماذا؟ في محل رفع ايش؟ مبتدأ. أنا مسلم ونحن مسلمون وأنت مسلم وأنت مسلمة وأنتما مسلمان وأنتم مسلمون وأنتن ايش؟ مسلمات. وهو مسلم وهي مسلمة وهما مسلمان وهم مسلمون وهن ايش؟ مسلمات. فكل هذه الضمائر الآن المبتدأ في هذه الضمائر أو في هذه الأمثلة ايش؟ من هو؟ ابن الجيران. المبتدأ في هذه الأمثلة هو الضمير، كلها المبتدأ في هذه الأمثلة كلها نعم ضمير منفصل مبني في محل رافع مبتدأ. قال فالمضمر أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر. والظاهر قسمان. طيب قوله هو قسمان ظاهر مضمر ثم قال فالمضمر، هذا يسمى لف ونشر، مرتب ولا غير مرتب؟ غير مرتب. وسواء كان مرتبا أو غير مرتب فكلاهما جاء به القرآن. أما المرتب فقوله تعالى يوم تبيض يوم لا فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا، هذا الترتيب إيش؟ لف ونشر إيش؟ مرتب غير مرتب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين إيش؟ سودت، فهذا لف ونشر غير مرتب. طيب قال والظاهر قسمان لا ثالث لهما. قلنا قد يكون المبتدأ اسما ظاهرا، هذا الاسم الظاهر، اما ان يكون قال والظاهر قسمان مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. الظاهر الاسم الظاهر الذي يكون مبتدأ قسمان لا ثالث لهما، اما ان يكون مبتدأ مباشره تعربه مبتدأ وتعرب ما بعده خبر، قال مبتدأ له خبر، مبتدأ مباشرة تعرب ما بعده خبر، وهذا هو الاسم الذي قلنا ايش ليس بي ليس بي ايش ليس بمشتق ليس بمشتق كزيد ومحمد وغيرها من الاسماء. فهذه التي هي غير مشتقه هذه تعربها مبتدا ومباشره الذي بعدها ايش يعني ما ياتي بعدها ياتي خبر مباشره. القسم الثاني لا مبتدا ليس له خبر ليس له خبر وانما هناك مرفوع مرفوع لهذا الوصف المشتق. ان الوصف المشتق في تاويل ايش مر معك في إيه؟ في الفاعل في تأويل الفعل وصف المشتق الذي هو اسم الفاعل واسم المفعول في تأويل ايش في تأويل الفعل. فهذا له مرفوع اما ان يكون فاعلا هذا المرفوع واما ان يكون نائب فاعل فيشتغل وظيفتين يشتغل وظيفتين. ايش الوظيفة الاولى؟ انه اما فاعل واما نائب فاعل. لمن؟ لمن؟ لابن الجيران للوصف المشتق للوصف المشتق. والوظيفة الثانية الوظيفة الثانية أنه يسد مسد إيش؟ الخبر مع وظيفتان. الناس ما حصلت وظيفة يا أخوان وهذا مع وظيفتان. طيب وظيفة إيش؟ وظيفة أنه ماذا إما فاعل أو نائب فاعل لمن؟ للوصف المشتق. والوظيفة الثانية يسد إيش؟ سد الخبر إذ أن هذا المبتدا الذي هو وصف مشتق ليس له إيش ليس له خبر. فجاء هذا الفاعل أو نائب الفاعل فاستغني به عن ذكر إيش عن ذكر الخبر فسد ما سده. طيب إذن هذا الظاهر الظاهر على قسمين. المبتدا الذي هو اسم ظاهر على قسمين إما أن يكون اسم ظاهر يعني ليس بوصف مشتق فهذا نعم لا بد له من خبر له يكون خبر ما بعده مباشرة تقول هذا خبر. القسم الثاني من أقسام المبتدا يكون وصفا مشتقا هذا الاسم يكون وصفا إيش مشتقا. طيب ليس له خبر إنما له إيش مرفوع. هذا المرفوع قد يكون فاعلا وقد يكون نائب فاعل قد يكون فاعلا وقد يكون نائب فاعل. إيش يفعل هذا؟ يكون فاعل أو نائب فاعل للوصف إيش المشتق ويسد إيش مسد الخبر ويسد مسد الخبر. طيب قال فالأول نحو الله ربنا ومحمد رسول الله. فالأول الذي هو إيش ليس بوصف مشتق مبتدأ له خبر مباشرة فتقول الآن الإعراب الله ربنا عند من أعد لفظ الجلالة مرفوع لفظ الجلالة إيش مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ربنا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف هنا في محل جر بالإضافة. فالشاهد أنه مبتدأ له خبر مباشرة. محمد رسول الله عند من محمد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رسول خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف لفظ الجلالة في محل جر بالإضافة. فهذا القسم الأول انظر في المبتدا تجده ليس بوصف مشتق. طيب الثاني الذي هو وصف مشتق الآن قال والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام نحو أقائم زيد وما قائم الزيدان وهل مضروب العمران وما مضروب العمران. والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول قلنا لابد أن يعتمد على إيش على نفي أو استفهام لهذا قال إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام. طبعا هذا على قول البصريين أما الكوفيون الأمر واسع عندهم. طيب لكن نحن نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا هنا إذا كان وصفا مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول لأنهما في تأويل إيش تأويل الفعل اسم الفاعل في تأويل الفعل الذي يحتاج إلى فاعل اسم المفعول في تأويل الفعل المغير الصيغة يحتاج إلى إيش يحتاج إلى نائب فاعل. طيب اسم الفاعل في تأويل الفعل المبني للمعلوم اسم مفعول في تأويل الفعل المبني للمجهول. تمام، احفظوا هذا. طيب، هذا يكون مبتدأ متى؟ إذا تقدم عليه نفي أو إيش؟ أو استفهام. قال نحو أقائم زيد، فتقول الهمزة الاستفهام، قائم مبتدأ مرفوع علامة تفعيل ضم الظاهرة على آخره، زيد لأن قائم في تأويل الفعل يقوم زيد، إذن زيد إيش؟ فاعل مرفوع علامة تفعيل ضم الظاهرة على آخره، سد ما سد الخبر. طيب، وما قائم الزيدان؟ تقول ما إيش؟ نافية، قائم مبتدأ مرفوع علامة تفعيل ضم الظاهرة على آخره، الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، سد ما سد الخبر. طيب، وهل مضروب العمران؟ هذا عندكم الآن، عند من؟ هات يا عبد العزيز. هل حرف استفهام؟ طيب، مضروب مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، العمران قلنا مضروب اسم مفعول، واسم مفعول في تأويل الفعل المبني المجهول، فالعمران ايش يكون؟ يعني كأننا قلت ضرب العمران، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، سد ما سد الخبر. وما مضروب العمران؟ كذلك، اللهم تقول ما في ما ايش؟ نافية، وقلنا في هل أنها ايش؟ أنها استفهام. شوف، إذا جاء الخبر مفرد في الوصف المشتق، إذا جاء الذي هو الفاعل أو نائب الفاعل جاء مفردا في الوصف المشتق، إذا جاء فاعله مرفوعه بشان تكون العبارة عامة، إذا كان مرفوعه الوصف المشتق الذي يقع مبتدأ، إذا كان مرفوعه مفردا فلك وجهان في الإعراب، إما أن تعرب الوصف المشتق بأنه مبتدأ وذاك إيش ومرفوعه سد ما سد الخبر، وإما أن تعرب الوصف المشتق بأنه خبر مقدم وما بعده إيش مبتدأ مؤخر. متى؟ إذا كان مرفوعه مفردا، مثل إيش الآن؟ مثل أقائم زيد، فلك أن تقول همزة الاستفهام قائم مبتدأ زيد سد ما سد الخبر، ولك أن تقول قائم خبر مقدم مرفوع وزيد إيش مبتدأ مؤخر. أما في إذا كان مرفوعه ليس بمفرد إنما مثنى أو مجموعا، فإنك يتعين إيش تعرف الوصف المشتق ماذا؟ تعرف الوصف المشتق ماذا؟ لطيف لطيف، تعرف الوصف المشتق ماذا؟ تعرف الوصف المشتق إيش؟ مبتدأ. إذا كان المرفوع مرفوع الوصف المشتق ليس بمفرد مثنى أو مجموعا، فإنك تعرب الوصف المشتق إيش مبتدأ يتعين، تقول ما قائم الزيدان قائم إيش مبتدأ، ما هل مضروب العمران مضروب إيش مبتدأ، ما مضروب العمران مضروب ماذا مبتدأ، لكن لو قلنا ما هل مضروب زيد لك وجهان، تقول مضروب مبتدأ وزيد سد ما سد الخبر، أو تقول مضروب خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. مفهوم؟ طيب، ها إذا عرفته مبتدأ مؤخر خلاص مبتدأ مؤخر. ها الذي ليس لا هنا لا مش هنا في هذه المثلة الذي ليس مثنى ولا مجموعة. طيب، في الوصف المشتق هنا الذي قلنا مرفوعه مرفوع الوصف المشتق إن كان مفردا أي ليس بمثنى ولا مجموعا. طيب، إذن انظر الآن، تجد أن الوصف المشتق معرفة ولا نكرة؟ الوصف المشتق هنا الذي وقع مبتدأ نكرة، وهذا يعني لا يسوق إلا بمسوق، لا يجوز إلا بمجوز، ما تبتدئ بالنكرة إلا ب يعني شيء يجوز لك أو مسوق يسوق لك الابتداء بالنكرة. إيش اللي سوق لنا الابتداء بالنكرة هنا؟ النفي والاستفهام. طيب الآن عشان ندخل الآن للفصل الذي بعده. الآن تنظر في الوصف المشتق، الوصف المشتق نكرة، وتقدم معنا في الأمثلة السابقة كلها معارف، الله ربنا محمد رسول الله، إيش المعارف؟ القسم، قسم إيش؟ المضمر، المبتدأ يكون مضمرا يعني يكون ضميرا منفصلا، ضمائر منفصلة من النكرات إلا من المعارف، معارف. إذن الأصل أن يكون المبتدأ إيش؟ معرفة، ما تبتدأ ما يكون المبتدأ نكرة إلا بإيش؟ إلا بمسوق. انظر الآن في الوصف المشتق، هو نكرة، قائم مضروب نكرة، إيش الذي جعله مبتدأ أو يصلح أن يكون مبتدأ أو جاز أن يكون مبتدأ؟ سبق بإيش؟ بنفي أو استفهام. طيب قال ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ. إذن هذا هو الأصل، لا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ. فالمبتدأ الأصل فيه أن يكون إيش؟ أن يكون معرفة، ولا يسوغ أن يكون نكرة. ليش؟ لأن الخبر هو حكم، الخبر عندما تقول زيد قائم حكمت على زيد بأنه قائم، زيد عالم حكمت على زيد بأنه عالم، زيد مجتهد حكمت على زيد بأنه مجتهد. إذن الخبر هو حكم، حكمت به على من؟ على المبتدأ. فإذا كان المبتدأ نكرة فكيف تحكم على إيش؟ على نكرة. كيف تحكم على شيء مجهول نكرة غير معروفة؟ فكيف تحكم على شيء مجهول؟ فالحكم على المجهول كما يقول أهل اللغة وأهل النحو لا يفيد، الحكم على المجهول لا يفيد. فبالتالي قالوا لا يسوغ أن يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ، إلا بمسوغ. لماذا؟ لأن النكرة، لأن الخبر حكم، وإذا كان حكما فكيف تحكم على شيء مجهول على نكرة؟ هذا لا يفيد شيئا. طيب وهم يقولون الحكم فرع عن إيش؟ عن تصور الشيء، فإذا لم تتصوره كيف تحكم عليه؟ وهذا نكرة. طيب سيأتي بعد ذلك يعني نسف الكلام هذا كله. طيب ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ، بخلاف الخبر، الخبر الأصل فيه إيش؟ الآن الأصل في المبتدأ أن يكون إيش؟ معرفة، ما يكون نكرة إلا بمسوغ، إلا بمجوز. طيب والخبر الأصل فيه إيش؟ النكرة، أن يكون نكرة. والأصل في الأخبار إيش البيت؟ والأصل في الأخبار التنكير، والأصل في الأخبار التنكير وليس في تعريفها. والأصل في الأخبار إيش البيت يا أخوان؟ والأصل في الأخبار التنكير وليس في تعريفها ضرار، لا في قبل في كلمة. طيب البيت هو الأصل في الأخبار أن تكون نكرة وليس في تعريفها، وإذا قالت معرفة ما في ضرر، لكن الأصل فيها إيش؟ أن تكون نكرة. كما مر معنا مثلا زيد قائم وأنت مسلم وهي مسلمة، فهذا الأصل في الأخبار. أما الأصل في المبتدأ فيكون ماذا؟ معرفة، وقد يأتي نكرة لكن بمسوق. ثم قال والمسوغات كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 24، وأوصلها بعضهم إلى 34، ولكن يقول ابن هشام رحمه الله أنها ترجع كلها إلى التعميم والتخصيص، هذه المسوغات ترجع إلى التعميم وإيش؟ والتخصيص. فيجوز أن تكون أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان عاما أو خاصا، يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان عاما أو خاصا. طيب العموم بإيش يحصل؟ سيأتي الآن. والخصوص بإيش يحصل؟ سيأتي أيضا من تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى، أو من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام، نحو ما رجل قائم وهل رجل جالس وقوله أإله مع الله. هذا المسوغ الأول يتقدم على النكرة نفي أو استفهام. فإذا وقعت النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي إيش تفيد؟ العموم. إذن وهنا صارت النكرة ماذا؟ صار المبتدا عاما، فيجوز أن يكون نكرة مدام أن المبتدا صار عاما فيجوز أن يكون نكرة. قال يتقدم على النكرة نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. أو استفهام، الاستفهام في معنى إيش؟ في معنى النفي، الاستفهام في معنى النفي. فسواء كانت النكرة في نفي في سياق نفي أو كانت في سياق استفهام تفيد إيش؟ تفيد العموم. فجاز أن تكون النكرة أن يكون المبتدأ ماذا؟ جاز أن يكون المبتدأ نكرة. لماذا؟ لأنه صار إيش؟ عاما. قال ما رجل قائم، فتقول ما إيش؟ ما نافية، رجل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، قائم إيش؟ خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. الشاهد وقوع المبتدأ نكرة. إيش المسوغ؟ أنه أن المبتدأ ماذا؟ عام. احفظ هذا أحسن ما تقول يعني نفي أو استفهام، لأنه قد يأتيك غير يعني قد يأتيك يعني ماذا يعني ماذا أشياء يعني فيها تعميم، فيها العموم بغير النفي والاستفهام، بغير النفي والاستفهام. فإذا كان المبتدا عاما فيصلح أن يكون أو جاز أن يكون ماذا؟ نكرة. طيب هل رجل جالس، تقول إيش؟ هل حرف استفهام، ورجل مبتدا وجالس إيش؟ خبر. جاز أن يكون المبتدا نكرة لأنه صار إيش؟ صار عما، لأنه وقع في سياق الاستفهام، والاستفهام في معنى النفي. طيب وقوله أإله مع الله عند من؟ أنا السهل لي والصعب لكم، هذا هو العدل. بسم الله. الهمزة حرف استفهام، إله مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مع ظرف مكان وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر. الشاهد وقوع المبتدا إيش؟ شاهد وقوع المبتدا نكرة. وإيش الذي سوغ أن يقع المبتدا نكرة؟ الاستفهام. الاستفهام. قال ومنها أن تكون موصوفة نحو ولا عبد مؤمن خير، هذه من المسوغات. إما أن يكون المبتدا عاما، وإما أن يكون المبتدا إيش؟ خاصا. الآن خصصنا النكرة بإيش؟ بالوصف. شوف ولا عبد مؤمن خير، عبد نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فجاء الوصف الآن مؤمن، قللت إيش؟ قللت التنكير. بعد ما كان العبد هذا يشمل إيش؟ الجميع، المؤمن وغير المؤمن. فلما قال مؤمن ضاقت الدائرة، دائرة التنكير ضاقت، ولما ضاقت ضاقت، فحصل التخصيص. حصل التخصيص بإيش؟ بالوصف. فصار المبتدا خاصا، فجاز أن يكون إيش؟ فجاز أن يقع نكرة. قال ولا عبد مؤمن خير. عندما الإعراب هات يا منيف، الواو بحسب ما قبلها، واللام لام الابتداء. يلا عبد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مؤمن صفة لعبد، والصفة تتبع الموصوف، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خير خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب قال رحمه الله ومنها أن تكون مضافة منه، ومنها مني النكرة. منيف معي ما شاء الله، جزاك الله خير. ومنها أن تكون مضافة، أي النكرة أن تكون مضافة. طيب إذن هذا يعني مسوغ الإضافة، مسوغ يقلل إيش؟ يقلل دائرة التنكير، يقلل دائرة التنكير. عندما تقول مثلا طالب مجتهد، ما يصلح هذا، طالب مجتهد عن طالب، ايش من طالب، هذه نكرة، ما يصلح ان تكون تبدأ بدون ايش بهذا الشكل يعني التنكير. لكن لما تقول طالب علم، قد يكون طالب مال، طالب علم، طالب دنيا، طالب آخرة، طالب طيب، أو تقول مثلا طالب علم الحديث أو طالب علم الشريعة، فهنا إيش؟ أو نعم عفوا، طالب علم، لأنه طالب علم أو طالب آداب، فهنا الإضافة قللت إيش دائرة ماذا، وضيقت دائرة ماذا، التنكير. فجاز ماذا؟ فجاز أن يكون المبتدأ إيش نكرة بالإضافة. طيب انظروا الآن، ومنها أن تكون مضافة، خلي بالك، مضافة إلى إيش؟ مضافة إلى نكرة ولا مضافة إلى معرفة؟ أني كنت أنا أخطأت ثم رجعت، لو كان انتبهتم، مضافة إلى نكرة ولا مضافة إلى معرفة؟ هذه النكرة مضافة إلى نكرة، مضافة إلى نكرة، النكرة مضافة إلى نكرة. أما إذا أضيفت النكرة إلى معرفة صارت معرفة، صارت معرفة، ما في إشكال، لكن تضاف إلى نكرة أخرى، تضاف إلى نكرة أخرى، فهنا يصلح أن تقع، أن يقع المبتدأ ماذا؟ نكرة، لأنه صار خاصا، صار إيش؟ خاصا بإيش؟ بالإضافة. قال نحو خمس صلوات كتبهن الله، خمس نكرة وصلوات نكرة. فلما قال خمس، خمس لو قلنا خمس بدون صلوات، خمس كتبهن الله، إيش من خمس؟ لكن انظر لما أضافها إلى صلوات تقللت الدائرة، ضاقت الدائرة، فصارت يعني ماذا؟ خاصة بإيش الخمس هذه؟ بالصلوات. فجاز أن تكون المبتدأ، أن يكون المبتدأ ماذا؟ أن يكون نكرة، لأنه أضيف إلى نكرة أخرى. عندكم الإعراب، هات يا عبد الرحمن. خمس مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، صلوات مضاف إليه، كتبهن فعل ماضي مبني على الفتح، والها مفعولا به، والنون علامة على علامة على جمع الإناث، أيوه، وكتبهن الله، لفظ قال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل المفعول به في محل رفع خبر خمس. طيب خذوا فائدة الآن، أي جملة تقع لها يعني جملة يكون لها محل من الإعراب، أي جملة يكون لها محل من الإعراب، فممكن أن تكون ماذا؟ أن تقدرها بمفرد، تقدرها بمفرد، أي جملة لها محل من الإعراب فيمكنك أن يعني تقع خبرا، تقدرها إيش؟ ممكن تقدرها بمفرد، مثلا خمس صلوات كتبهن الله، قدرها مفرد، خمس صلوات إيش؟ مكتوبات، خمس صلوات مكتوبات، هذه فائدة. طيب قال ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا نعم، ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرور، أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد وعلى أبصارهم غشاوة. ومنها أي من المسوغات التي تسوغ أن يقع المبتدأ إيش نكرة، أن يكون الخبر، خبر هذه النكرة، أن يكون الخبر أي خبر هذه النكرة ظرفا أو جارا ومجرورا، ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة. طيب ظرفا أو جارا ومجرورا، الظرف يكون مضاف إلى معرفة والمجرور يكون معرفة، سجل هنا، الظرف أن يكون الخبر ظرفا مضافا إلى معرفة، أو جارا ومجرورا يكون المجرور إيش معرفة، كما في تمثيل إيش المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه قال نحو عندك رجل، عندك رجل. فالآن عندك هذا ظرف ولا لا؟ ظرف إيش؟ ظرف مكان مضاف إلى الضمير معرفة. طيب وفي الدار امرأة، فالجار المجرور ماذا؟ الدار، فيكون معرفة. طيب فما يصلح أن تقول ماذا؟ عند رجل عند رجل مثلا مال. الآن الظرف مضاف إلى الظرف مضاف إلى نكرة، والمبتدأ عند رجل مال نكرة، فقالوا هذا يعني لا يصلح. أو في دار امرأة، في دار امرأة قالوا أيضا هذا ما يصلح، لأن المجرور ماذا؟ نكرة، والمبتدأ نكرة. فإذا هنا الظرف الذي هو الخبر إذا كان ظرفا أو جرا مجرورا، إذا كان ظرفا مضافا لا معرفة، وإذا كان جرا مجرورا يكون المجرور ماذا؟ معرفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون مقدمين على النكرة، فهنا يصلح أن تكون النكرة إيش؟ مبتدأ. يصلح أن تكون النكرة مبتدأ، إذا تقدم عليها إيش؟ نعيد، نعيد بأسلوب. تصلح أن يكون النكرة مبتدأ إذا تقدم عليها ظرفا مضافا إلى معرفة، أو جارا ومجرورا كان المجرور ماذا؟ معرفة. مفهوم؟ الآن عندك رجل، فعندك إيش الآن؟ ظرف مكان منصوب، ظرف مكان منصوب وهو مضاف، والكاف إيش؟ مضاف إليه، أو في محل قبل إضافة. في محل رفع إيش؟ خبر. محل رفع خبر مقدم، رجل مبتدأ مؤخر. وفي الدار امرأة، في جار في حرف جر، والدار اسم مجرور، والجار المجرور في محل رفع خبر مقدم، امرأة مبتدأ مؤخر. إيش الذي جعلنا نجعل المبتدأ هنا نكرة؟ إيش الذي سوغ لنا أن يكون المبتدأ نكرة؟ تقدم الظرف والجار المجرور، تقدم الظرف المضاف إلى معرفة، وتقدم الجار المجرور، المجرور ماذا؟ معرفة. قال ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، هم عندما الإعراب حتى ننتهي من هذا المسوق. ولدينا مزيد، طيب الواو بحسب ما قبلها، لدينا ظرف مكان مبني، تقول مبني على فتح مقدر على الياء، وهو مضاف ونا مضاف إليه، والظرف في محل رفع خبر مقدم، مزيد ابتداء مؤخر. فالآن ظرف أضيف إلى إيش؟ لدينا، إلى معرفة. طيب فجاز أن يكون ابتداء ماذا؟ وتقدم على النكرة، فجاز أن يكون ابتداء ماذا؟ نكرة. وعلى أبصارهم غشاوة، عند من؟ هاتي أسامة. الواو ابتدائية، على أبصارهم، على أبصارهم جار ومجرور، على حرف جر، وأبصارهم اسم مجرور بحرف الجر، على وعلامة جره كسرة الظاهر على آخره، وهو مضافهم، طيب مضاف إليه، وهو والجملة من الجار المجرور في محل رفع خبر مقدم، غشاوة ابتداء مؤخر. الشاهد أن غشاوة نكرة ووقعت ابتداء، وإيش الذي جوز أن تقع ابتداء؟ تقدم الجار المجرور. وانظر المجرور ما هو، هل هو نكرة أم معرفة؟ معرفة، أبصارهم، لأنه مضاف إلى الضمير. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.